اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. طبعا سورة الفاتحة سورة مكررة، ونحن أيضا في كل يعني فترة نحاول أن نجتهد في تصحيح سورة الفاتحة، كونها يعني الركن العظيم من أركان الصلاة، وكونها أيضا أم القرآن، وهي أهم سورة وأعظم سورة في القرآن الكريم. لكن شيخ يوسف، يعني معروف أن سورة الفاتحة هي سورة مكررة والكثير الحمد لله يحفظها، لكن هناك أخطاء يقع فيها كثير من الناس، يعني نبهت عليها. نعم، يعني سورة الفاتحة كما ذكرتم أهميتها بالغة، وتحتاج منا فعلا بين فترة وأخرى أن نعود إلى هذه السورة، وهي هي أساس هذا البرنامج أصلا. يعني أساس البرنامج قام على سورة الفاتحة، واستمر في سورة الفاتحة ما يقرب من سنة أو أكثر. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أهمية هذه السورة، وأهميتها تكمن أنها تأتي في أول القرآن، بل سماها الله عز وجل بأم الكتاب، وسماها السبع المثاني، وامتدحها عليه الصلاة والسلام، وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه دلالة على أهمية هذه السورة. فعلينا جميعا أن نراجع أنفسنا يعني كمعلمين أو كيعني مقرئين، وأيضا نراجع من حولنا من أخواتنا، من جماعتنا، أبنائنا وبناتنا، ننظر هل هم يقرؤون سورة الفاتحة كما ينبغي، هل يقيمون حروفها. ومن تيسير الله عز وجل أن هذه السورة سبحان الله يعني أحكام التجويد فيها قليلة جدا، يعني لا يوجد فيها مثلا إدغام كثير، لا يوجد فيها إخفاء كثير، لا يوجد فيها إقلاب كثير، تجدها يمكن محدودة جدا، حتى المدود سبحان الله خالية من المدود اللازمة إلا مدا واحدا ضالين، وفيها المد في نهاية كل آية اللي هو المد العارض السكون، وكذلك المد الطبيعي في الآيات، لكنها سبحان الله من تيسير الله عز وجل، إلا أن هناك من الناس من يخطئ هذه السورة، وقد يتساهل فيها البعض لأنها يقول صورة معتادة، لكن ينبغي أن بين فترة وأخرى أن نعاود يعني مراجعتنا لهذه السورة، وأن نصحح ونتعاهد بأن نقرأها يعني كما ينبغي أو كما يعني نزلت. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. نبدأ أول اتصال من أخي نواف. نواف. ألو. نعم تفضل نواف. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا نواف. نواف ما شاء الله ما شاء الله. تدرس يا نواف؟ ايه. اي صف؟ ثاني. ان شاء الله صف الثاني ابتدائي. ها ايه ان شاء الله نشوفك امام. ها إن شاء الله بارك الله فيك. الله يوفقك نواف بارك فيك. معنا كذلك الأخت سمية. سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقرأ. يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، احسنت يا سمية، قراءتك ما شاء الله جميلة. تدرسين في التحفيظ؟ درسنا في التحفيظ. اي ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جيد، جزاك الله خير. احنا حفظنا القرآن عند والدنا. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظه ويجزي خير، وهذا يعني هذا أكبر هدية يقدمها لكم، بارك الله فيك. الحمد لله. معك سارة يا سمية. دعواتكم بالرحمة لوالدتي. الله يغفر لها ويرحمها. وتلبسونها إن شاء الله تاج الوقار. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. أعطني سارة يا سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا سارة. سارة ما شاء الله، بارك الله فيك يا سارة. معك عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله يا أستاذ. عبد الله تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله ما شاء الله. باقي عمر ولا؟ والله عمر غير موجود للأسف. الله يحفظه. شكرا للإخوة سمية وسارة وعبد الله وكذلك عمر، وبارك الله في هذا الوالد ما شاء الله جزاه الله خير، الذي هم كلهم حفظوا القرآن على يديه. ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع بهم. اللهم ورحم الله والدتكم واسكنها الفردوس الأعلى. ما شاء الله، يعني أنا يعني يعجبني صراحة البيت الذي يعمر بهذا الكنز العظيم، وخاصة عندما يكون المعلم من داخل البيت. يعني نحن نشاهد هذا، أن بعض الناس تجده خيره للناس وأقرب الناس إليه لا يقدم لهم شيء، ولكن العكس هو الصحيح المفروض، لأن هذا هو ما جاء في القرآن في الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالأقربين هم أولى بالمعروف، يعني المسلم ينبغي عليه أن يجتهد في هذا، ينظر إلى أحوال بيته أقربائه. قراءة سمية وسارة وعبد الله ما شاء الله قراءة متميزة حقيقة، مع العلم أعتقد أنهم يعني ليسوا عرب، وهذا نعم من الهند، وهذا دلالة واضحة على الاهتمام الذي قدمه لهم هذا الأب الكريم. فالتربية الحقيقية هي هذه التربية، تربى على القرآن، ولا أفضل ولا أحسن ولا أجمل من التربية على القرآن، تحفيظهم القرآن وتعليمهم آدابه والالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه، هذا هو هذه التربية الحقيقية. وكما نشاهد يعني حرصهم على القراءة وإسماع الناس قراءتهم، هذا يعني يدل على اهتمامهم بهذا الكنز العظيم الذي ورثوه من والدهم أو والدتهم، فجزاهم الله خيرا. اللهم جزاهم الله خيرا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. معنا كذلك الآن الأخت أم أحمد. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسنت يا محمد. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك يا محمد. الشيخ فيهم أحيانا يعني إشكالية في نطق الضاد أحيانا نقربها بعضهم للطاء بعضهم للظاء. هو يعني دائما ترى المبالغة في الشيء وكثرة الحديث عليه يصعبه حقيقة. يعني هذه من الأشياء التي ننبه عليها دائما وهذا يوقع الناس في شيئين. إما أن يكون مبالغة كأن يقول ولا الطالين وينطقها طاء أو يكون تفريط ويقول ولا الضالين وينطقها دال وبعضهم يتساهل فيها وينطقها ضاء ولا الضالين وهذا كله خطأ. وقال قائل يا أخي ليش تبالغون في هذا؟ ليش يعني وش الفرق بين الضالين وبين الضالين؟ إذا كان هذا الذي يحاورك يفهم في اللغة فمشكلة هذا لأن فرق بين الضال وبين الضال. الضالين هم الذي يضلك عن حاجة يعني مثل عن الشمس أو عن المطر من الظل يعني من الظل والضال من عكس الهداية ضلال. من الضلالة فلذلك تغير المعنى صحيح. فلذلك يعني مسألة نطقها ليست بالعسيرة يعني الإنسان يعني المشكلة أنه يعني في الإذاعة ما نستطيع أن نوضح أكثر لكن أهم شيء أن يكون اللسان مستطيل للأضراس اليسرى أو اليمنى أو حتى الوسطى مو مشكلة لكن الغالب والأيسر كما ذكر الشاطبي أو ابن الجزري الأيسر أسهل يعني لو جينا اليمين مثلا نقول ولا الضالين الوسط نقول ولا الضالين اليسار ولا الضالين أهم شيء اللسان لا يخرج من الأسنان ويكون هناك شيء من الاستطالة. الاستطالة المقصود فيها أن يمتد اللسان يمتد اللسان على الأضراس يمتد اللسان على الأضراس ويكون مشدود لأنه حرف استعلاء إذا لم يشدد في الضغط اللسان سيرتخي اللسان وإذا ارتخى أصبح استفال يعني كانك تقول الضالي الضا يصير استفال لا الصحيح ولا الضا ضا يكون استعلاء لأن الاستعلاء المقصود فيه التفخيم هو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف ارتفاع اللسان في هذا بهذه الطريقة تقريبا يعني تسهل لكن الإنسان لا يبالغ وإذا تعلمها الإنسان لا يشعر الناس أنها صعبة لا علمهم بالأسلوب السهل واللين وبإذن الله عز وجل سينتفع بها الآخرين بإذن الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف. معنا الأخت هاجر. هاجر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ الحين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان أنه يقيم التقييم الكامل إلا بالمواجهة. فجزاك الله خير يعني قراءتك ما شاء الله جيدة، أسأل الله جل يبارك فيك، وأنا أقول شد حيلك ونستمع إن شاء الله أنك تكون من حفاظ كتاب الله عز وجل قريبا. شكرا لك شيخ أحمد، حياك الله. أيضا معنا الأخ إبراهيم. سم تفضل يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، قراءتكم شاء الله ممتازة جدا وفنانة، يعني قاعد تتفنن لنا كذا بقراءة جيدة ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نسمع عنك قريب إمام. ها آمين. إن شاء الله تكون إمام مسجد قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك، أحسنت. بارك الله فيك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شيخ يوسف الله يحفظك، بالنسبة للتام في مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستع، أيضا التاء أحيانا يعني يختلف نطقها. أنا أحيانا أسمع بعض القراء، حتى من بعض القراء بعضهم تحس فيها من نوع من الهمس، بعضهم مشددة شوي إيه. قريبة للدال. هو الهمس طبعا من الحروف الجمالية للقراءة، تجمل القراءة الهمس، وتعطي سبحان الله للقراءة أداء جميلا. والذي يستطيع أن يجيد الهمس غالبا يكون قراءته متميزة حقيقة. الهمس بعض الناس يشد يجعله جهر، يجعله جهر، نستعين نستع، أيوة نستع، هذا مشدد يصير يصير جهر. والحقيقة أنه هو همس، والهمس المقصود فيه أن النفس يجري عند النطق بالحرف، نستع نستع، ولا يصير جريان مبالغ فيه حتى تصير مثل الهواء تصير نستع، لا هذا خطأ، هو وسط. يعني لا تقول نستع استع، يصير كأن الهمس يصير ما عاد فيه همس، يصير جهر، لأنك الهمس المقصود فيه يسمعك القريب، نستعين نستعين، هذا هو الطريقة. حتى السين يعني أيضا همس، ما تقول نستعين نستعين، ولا تقول نستعين تكتمها، لا تصير نستعين متوسطة، يعني دائما الوسط مطلوب، الوسط مطلوب. معنا من جدة أخونا عبد الباري. أيوة تفضل عبد الباري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله الله بك. كم عمرك؟ كم عمرك الزباري؟ الزباري كم عمرك؟ صف خامس ابتدائي. خامس ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك ما شاء الله، الله يوفقك يا عبد الباري. بارك لو سمحت. سم ممكن اخلي اخوي كمان؟ من هو شو اسمه؟ مصعب. مصعب عاد اسمه. يلا عطنا مصعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا مصعب. كيف حالك؟ الحمد لله بنعمه. تفضل يا مصعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا مصعب. مصعب اللي قرأ؟ إيه هذا أخونا مصعب. ما شاء الله، أحسنت يا مصعب، أحسنت. شكرا لك يا مصعب، الله يعطيك العافية. معنا كذلك أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أم عبد الله مرة ثانية. أيوة. إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. حاولي تضمي الباب كويس، الباء كويس، نعبد نعبو نعبد. أيوة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الله. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. أيضا معنا من الأفلاج أخونا أبو فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو فهد. الله يحييك أخوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، أنت ما شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك. الله يجزاك. أيضا معنا الأخت إسراء من الدمام. حياك الله. الله يحييك يا إسراء، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا إسراء، جزاك الله خير، قراءتك جميلة، جزاك الله خير، بارك الله. شكرا لك يا إسراء من الدمام، الله يعطيك العافية. يبدو التلاوة ما شاء الله كلها متميزة الشيخ يوسف. اي ما شاء الله، يعني سورة الفاتحة طبعا، وانا اشوف ان اللي يستمعون إذاعة القرآن خاصة برنامج اقرأوا القرآن اصبح عندهم ثقافة فهم قراءة سورة الفاتحة بالشكل الصحيح. صحيح. وهذا يمكن من اهداف برنامج اقرأوا القرآن، اللي هو تصحيح التلاوة، يعني ليس هو تطوير يعني معنى كلمة تطوير او مثل مقارئ، لا، احنا يعني نوصل رسائل أن هذه هي القراءة الصحيحة، واللفظ هذا خطأ، واللفظ هذا الصح، بحيث أن يكون الناس يفهمون فعلا كيف يقرأون سورة الفاتحة خاصة وغيرها من يعني السور التي يعني قرأناها. أحسن لكم. معنا من الرياض الأخت عائشة. أي نعم، تفضل يا عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، أحسنت يا عائشة، شكرا لك يا عائشة، الله تكرمك. يعني غالبا الذين يقرؤون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم غالبا ما يكون يعني أداءهم متميز حقيقة، وهذا ملاحظ في يعني هاجر والآن عائشة، وأعتقد الأخت إسراء التي من الدمام، واضح أنهم يعني تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن، وهذا يميز يعني ما يميز حلقات تحفيظ القرآن الكريم أنها تعتني بمخارج الحروف والصفات وأحكام التجويد. جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. الله يجزاهم خير. شكرا لك يا عائشة. معنا كذلك الأخت جهير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مرة ثانية جهير، مرة ثانية من أول. أي من أول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن اكسري النون. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. حقق الهمزة. صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت بارك الله فيك يا جهير. بارك الله. شكرا لك يا جهير. يعطيك العافية. ما زلنا نستقبل مستمعينا الكرام اتصالاتكم في هذه الحلقة التي خصصت لتصحيح سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة وأعظم سورة في القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بتلاوتها بشكل صحيح بأن لا يكون فيها لحن جلي يحيل المعنى. ورقم التواصل 1141529999 وضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، وهو ضيف دائم معنا في هذه الحلقة، جزاه الله خير. يعني شيخ يوسف فعلا الحمد لله أكثر التلاوة التي استمعنا إليها تلاوة يعني مستقيمة، حتى ما أشوف لكم تعليق كثير عليها. نعم، يمكن الأخت جهير اللي ذكر التلاوة الأخيرة واضح على قراءتها أنها مرتبكة، يعني بعض الأحيان ترى الواحد لما يتصل تزيد عنده اهتمام وجيدة قراءته، لكن أول مرة يطلع الإذاعة أو أنه يريد أن يعني يقرأ عن طريق أحد يسمع له عن طريق الصوتي أو كذا، يكون هناك شيء من الارتباك، خاصة أخواتنا يعني نحن في هذا البلد المبارك يكون عندهم حياء، وهذا طبعهم يعني إذا كان رجل يستمع لها يكون في شيء من الحياء ويكون في شيء من الارتباك. لكن لو استمعت إليها وهي تقرأ عند أخت لها أخرى تجد هذا انطلاق يعني عندها جيدة، وهذا يعني جزاهم الله خير، يعني حرصهم الأخوات على يعني العفاف والاهتمام بعدم إبراز يعني الأصوات التغنيج أو نحو ذلك، تجدهم جادات يعني الحمد لله، هذا بفضل الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم، وأن يعني يبارك في اهتمامهم بأنفسهم أولا، ثم من يعني يعولون في بيوتهم في تربيتهم. والأم فدائما الأم إذا اهتمت بالقرآن غالبا ما يكون عكسه على الأبناء وصلاحهم بإذن الله عز وجل. سورة الفاتحة تحتاج الاهتمام حقيقة منا نحن ومن الأخوات التي يعني تصلنا ومن الأخوان، بارك الله فيهم. أحسن لكم شيخ يوسف. معنا كذلك الأخت خلود. أيوة خلود تفضلي قرأي سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله متميزة ما شاء الله خلود. يعني ما هناك تعليق حقيقة على هذه التلاوات الجيدة، لا نقول لهم جزاكم الله خير على اهتمامكم وعلى يعني حرصكم على تعلم هذه السورة المباركة. شكرا لك يا خلود الله يعطيك العافية. معنا كذلك أخونا أبو محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك شخص بيك. الله يحييك يا أبو محمد. أقرأ؟ أقرأ تفضل. الحمد لله رب العالمين. أبو محمد لو بسملت جيد، لأنها بسملة له يعدها بعض العلماء، بل أكثر العلماء يعدونها آية من سورة الفاتحة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.